تفسير الآية 49 من سورة القمر، يقول تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي نحن وحدنا بلا أي شريك خلقنا كل شيء في هذا الكون بتقدير حكيم وبعلم شامل وبقدرة تامة وبنظام وتصريف دقيق ليس فيه أي عبث أو خلل، من أجل نفع الخلق وسعادتهم التامة في دنياهم وأخراهم. إن حركة كل شيء مقدرة بمنتهى الدقة بما يحافظ على نظام الكون وبما يحقق تمام المنفعة والسعادة للخلق، كما أن كل مخلوق قد أعطاه خالقه من المواصفات والإمكانات التي تمكنه من أداء مهام له في هذه الحياة، وهداه وأرشده لأدائها لتكون كلها مسخرة للإنسان، والذي أعطاه مواصفات أهمها العقل ليحسن التعامل مع هذا الكون من خلال التواصل الدائم مع ربه ودينه الإسلام. كذلك فإن تحقق نتائج الأسباب التي يتخذها الناس وتيسيرها أو منعها تكون بالأسلوب وفي التوقيت المقدر والذي هو حتما لمصلحتهم ولسعادتهم في دنياهم ثم في أخراهم لأهل الخير منهم، حيث خلق لهم مما خلق أيضا الجنان التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. كذلك حدوث عذاب ما بمن يستحقه يكون بالمقدار وفي التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا لعقوبته في الدنيا ثم في الآخرة بما لا يوصف من العذاب في النار التي هي أيضا من خلقه، لكي تكون عقابا عادلا بلا أي ذرة ظلم لأهل الشر منهم. للمزيد من الشرح والتفصيل ولاكتمال المعاني برجاء مراجعة قصة الحياة وسبب الخلق في الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف. إنه تعالى يعلم كل ما غاب عن البشر وعن حواسهم وعن كل ما هو من الماضي أو من المستقبل أو بعد البعث في الآخرة ونحو ذلك من أنواع الغيبيات، وهو شاهد عالم يشهد ويعلم تمام العلم كل قول وعمل لكل خلق سواء أكان ظاهرا أم خفيا، ويعلمه قبل حدوثه، فهو سبحانه يعلم المستقبل وما سيحدث في هذا الكون قبل خلقه، فكله مقدر أي محدد في علمه ومكتوب كيفية ووقت حدوثه في كتاب في اللوح المحفوظ. إن كل تشريعات الله تعالى في الإسلام وكل تقديراته في كونه مقدرة تقديرا بكل تأكيد، أي موزونة اتزانا ومحكمة إحكاما ومحسوبة حسابا دون أي عبث وبكل تمام وكمال، ولا بد أن تتحقق وتقع في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا من أجل مصلحة خلقه وإسعادهم، ولا يستطيع أي أحد أن يمنعها أو يغيرها. برجاء أيضا مراجعة الآية 37 من سورة الأحزاب، قوله تعالى: وكان أمر الله مفعولا، لتكتمل المعاني وتثبت وتتأكد. إن كل ما سبق ذكره هو من معاني الآية الكريمة.